والأوليان أخريين ولتعددين ثلثان. قال المصنف رحمه الله: ثم إن بقية من التركة. هذه العبارة إن بقية من التركة وصحيح، علاش مش صحيحة؟ في ظاهرها مش صحيح، علاش؟ لأنه نأخذ الثلث، الوصية ما تدخلش كل شيء، لا بد يبقى، لأن بعد الوصية لا بد أن يبقى. ولهذا هذه العبارة إذا بتصر بقوله لغيره الوصية لا بد يبقى. نعم إذا قطعت النظر عن هذه عن كذا، وإنما ربطت بما قبل أيام، يعني إذا ربطت مثلا بعين التركة يمكن ما يبقاش، وإذا ربطت بالدين بالتجهيز الميت يمكن ما يبقاش، إذا ربطت بالديون المتعلقة بالذمة يمكن ما يبقاش، ولكن إذا ربطنا بالوصية لا بد أن يبقى. والمراد بالتركة هنايا قولوا شمن تركة؟ هنا التركة اللغوية، أي ما خلفه، لأن التركة الاصطلاحية هي اللي مش يديها من الوالد. إن بقية فلوارثه، بقية هي اللي خصها تكون التركة الاصطلاحية، أما من التركة هي التركة اللغوية، لأن إن بقية هي التركة الاصطلاحية، من التركة شنو خصها تكون التركة؟ أي ما تركه الميت. فلوارثه فرضا أو تعصيبا. المصنف رحمه الله قلنا طريقة الاستحقاق، معنى أن الإنسان يستحق من التركة إما عن طريق الفرض وإما عن طريق التعصيب، إما فرضا وإما تعصيبا، هذه هي الطريقة الآن. معنى ما عندناش شي طريقة أخرى، إما الإنسان يأخذ من التركة عن سبيل الفرض، وإما أن يأخذ عن طريق التعصيب. شنو عن طريق الفرضي؟ الفرضي هو النصيب المقدر، هذا هو الفرض. شكون الفرض؟ النصيب المقدر. إذا طريقة الاستحقاق شحال فيها؟ إما بالفرض أو بالتعصيب أو هما معا. شوف أو هما معا، مثلا قد يأخذ الإنسان بالفرضي فقط وما يأخذش بالتعصيب، أو يأخذ بالتعصيب وما يأخذش بالفرض، أو يخذ بجوج فيها، ولا رابع لهما، رابع لها ثلاثة طرق. يمكن يخذ الإنسان مثلا الزوج باش ماشي يخذ الزوجة باش ماشي يخذ بالفرض، الأم باش ماشي يخذ بالفرض، الإخوان الأمي باش ماشي يخذ بالفرض. إذا الناس اللي يخذوا بالفرض هما هذم، الأم هذه دائما بالفرض، الجدة دائما بالفرض، الزوج دائما بالفرض، الزوجة دائما بالفرض، الأخ للأمي دائما بالفرض، الأخت للأمي دائما بالفرض. هذه السبب الأصنف ما يتصورش يكون عند التعصيب، واضح؟ هؤلاء لا يرثن إلا بالفرض. شكون هم؟ الأم عمرها ما تكون عاصبة، تكونش مثلا الجدة عمرها ما تكون عاصبة، الزوج عمره ما يكون عاصب، الزوجة كذلك، الأخ للأم كذلك، الأخت للأم. شحال هذه الوراثة؟ ستة. هذا ما يتصورش يخوضوا بالتعصيب، دائما بالفرض. مثلا الأم السدس، الثلث، ثلث الباقي، عمرها ما تدي ما بقي هي أو تدي كل شيء. الزوج الأم عمرها ما تدي كل شيء أو ما بقي، إنما تدي الثلث أو السدس أو ثلث الباقي. مثلا الجدات ما تصورش تدي ما بقي أو تدي كل شيء، شنو تدي؟ السدس. الزوج إما النصف وإما الربع، وما يديش ما يتصورش يدي كل شيء أو يدي ما بقي. مثلا الزوجة إما الثمن وإما الربع، ما يتصورش يدي كل شيء. الأخ للأمي ماله؟ إما السدس ولا تعد الثلث، ما يتصورش يدي كل شيء، ما يتصورش. واضح هذا؟ هذا الناس ديال شنو؟ فاقد. كاين الناس اللي عندهم غير التعصيب فقط ما يتصورش يديو كاين الناس اللي ما يتصورش يديو شكون ما ليبنو عمره ما يتصور يدي الفرد لا يدي اما كل شيء ويدي ما بقيه ابنه لابني ماله اما الفرد يدي كل شيء او يدي ما بقيه ما يتصورش عنده النص او ثلث ما عندوش. الاخ الشقيق كذلك، الاخ للابي كذلك، العم كذلك، العم الشقيق المهم العم حيث هو ابن الاخ كذلك، ابن العم كذلك، ذيك المولى ذيك المعتق او المعتقات، هاد الناس اللي عددناهم سبعه المسائل كي تصوم تعصب فقط، عمرو ما يتصوم عندهم الفرض. هذا شنو التعصب؟ يديو كل شيء او يديو ما بقيه او ما يبقى لهم والو. هذه الحاله ديالو شحال هما اللي ابنه الاخ الشقيق، الاخ للابي، العم ابنه الاخ، ابن العم، المولى المولاته، المولى هي اللي المعتق ماشي شوف ان شاء الله والمعتقات هذيك هي المولى، معنى رجل اعتق عبدا ومراته اعتقت عبدا. هذا مالهم هذو؟ هذه التعصيب كاين ديجو بجوج بهم ولكن ما يجتمعوش. شنو بجوج بهم؟ معنى ياخذ بالفرض وياخذ بالتعصيب ولكن ما يتصورش في وقت واحد، معنى لا دو الفرض ما يدو بالتعصيب ولا دو بالتعصيب ما يدو الفرض، معنى باش يجمعوا هذه ما كايناش. شكون هم؟ البنت وبنت لابني والشقيقة وللأبي، شحال هذو؟ هذو أربعة نساء إما الفرض وإما التعصيب. مثلا كان الأخت بوحدة عندها النصف ولكن بجوج بهم ثلثين، البنت كذلك ولكن لك البنت ولب التعصيب، ولكن يتصور التعصيب فقط يتصور لا بجوج بهم يمكن لا، إما هذا وإما هذا، إما الفرض لا عندهم الفرض ما عندهمش التعصيب. مثلا هلك هلكون وتركك بنتا عند الناس ما عندهاش التعصيب، تركك ابنا وبنتا عند التعصيب ولكن ماشي بنفسها بغيرها، مهم عند التعصيب ولكن بغيرها. هذا شنو عندهم هنا؟ بجوج بهم ولكن ما يتلاقاوش في الوقت اللي يديو الفرض ما يديوش التعصيب. كاين اللي يقدروا يجمعوا بجوج بهم هو الاب والجد، معنى الاب يمكن يدي السدوس ويدي ويرجع ما بقيه، والجد يدي السدوس ويرجع ما بقيه، فهمنا؟ هذه هي الطريقه للاستحقاق، فهمنا الموضوع؟ ما طريقه الاستحقاق الميراث؟ اما عن طريق الفرض فقط، واما عن طريق التعصيب فقط، وعن طريقهما معا، وعن طريق منهم قد يجتمعوا قد ما يجتمعوش، ولهذا يقول الامام الشارع فليوارث فرضا او تعصيبا او هما، شفت الشارع شنو قال؟ فرضا فقط او تعصيبا فقط او هما اما انفرادا واما اجتماعا. شنو معنى الفرض؟ شنو الفرض؟ هو النصيب المقدر شرعا، هذا هو المراد بالفرض. شنو الفرق بين الفرض الاصولي والفرض الميراثي؟ معنى الفرض في علم الميراث والفرض في علم الاصول. هيدا؟ ها؟ هذاك اللي ما يساب هذاك الاثر ديال الفرض. اما الفرض ما طلبه الشارع طلبا جازما، هذا هو الفرض في الاصول. الفرض في الاصول ما طلبه الشارع طلبا، اما هذاك الفرض عند الفقهاء. شنو الفقهاء؟ ما يثاب فاعله ويعاق تاركه، هذا هو الفرض عند علماء الفقه. اما عند علماء الاصول ما طلبه الشارع طلبا جازما. فاذا كاين الفرض عند علماء الاصول، كاين عند علماء الفقه، كاين عند علماء الفرائض. عند الفرائض هنا النصيب المقدر شرعا، النصيب المقدر شرعا، هذاك النصيب المقدر شرعا هذاك هو الفرض. والسهم واش هو الفرض؟ السهام جزء معطى له، قد يكون فرضا وقد يكون تعصيبا. ما هو السهم؟ السهم شنو السهم؟ الجزء، لان مثلا يقدر يكون عصابه يدي البركه ديالو، هذاك البركه اللي غياخذها هو السهم. اذا بين الفردي والسهمي واش بحال بحال؟ السهم اعم من الفردي، الفرد هو اللي يكون مقدر، اما السهم ذاك الجزء اللي ماشي نعطيوه له واخا ماشي مقدر. مثلا بحال انسان مات وخلى بنو وبنته، هذا بنو وبنته واش عندهم شي نصيب مقدر؟ ما عندهمش، ولكن عندهم السهم، عندهم السهم، ما عندهمش النصيب مقدر ولكن عندهم السهم. السيد مات وخلى بنته عندها النصيب مقدر، هذاك السهم هذاك. فالسهم اعم مين؟ من الفرد، والفرد اخص منه؟ لا. الفرد شحال كاين؟ الفرد كاين سته. الفرد في علم الفرائض سته انواع. شنو كاين؟ كاين النصف، نصفه، نصف النصف شحال هذا؟ ثلثان شطره، شطر ذاك الشطر، ها ستة. نصف نصفه، نصف النصف، ومع ذلك الثلثان يجري، وشطره وشطر ذلك الشطر، الشطر والشطر والشطر الشطر. إذا الثلثان ستة، شوف ثلثان شحال من ستة؟ لا ثلثان شحال؟ لا أربعة، ستة ثلثان شحال؟ هذا الثلثان النصف ديالها شحال؟ قل لي جوج، جوج، هذاك جوج هي الثلث الستة، هذاك ذيك جوج النصف ديالها شنو هو؟ هذاك هو السدس الستة. إذا ستة ثلثان أربعة، هذاك أربعة النصف ديالها شنو هو؟ جوج، هذاك الجوج هذاك هو الثلث الستة، هذاك جوج النصف ديالها شنو؟ واحد، وهذاك السدس الستة. هذا معنى العبارة، ومع ذلك الثلثان وشطره وشطر ذلك الشطر. الثلثان وشطره وشطر الشطر. الثلثان مثلا شوف 12، شحال الثلثان ديالها؟ 8، 8 النصف ديالها 4، وهذاك الثلث، ذيك 4 النصف ديالها جوج، وهذاك السدس 12، وهي مشاهدك. مثلا 24، 24 شنو الثلثان ديالها؟ 16، النصف ديك 16 8، هذاك الثلث 24، هذاك 24 النصف ديك 8، هذاك هو السدس 24. هذا من العباد، مفهوم هذا الشيء؟ لا مفهوم واضح، يعني خصكم تفهموا، ماشي نبقى نقولوا مرة نهضر معك نجبرك نقلب عليك القصة، يعني خصك تفهموا ما فيها والو. هذه مثلا انت بدا من ستة، ستة شنو الثلثان ديالها؟ أربعة، هذيك أربعة النصف ديالها شنو؟ جوج، هذاك الثلث ستة، هذيك ديك جوج شنو النصف ديالها؟ واحد، وهذاك السدس ستة. هذا معنى العبارة هذه، الثلثان يجري وشطره ذلك الشطر، ثم نصف ونصف ونصف النصف. مثلا ثمانية، ثمانية شحال النصف ديالها؟ أربعة، وهذاك النصف، هذيك النصف أربعة شنو النصف ديالها؟ جوج، وهذاك هو ربع ثمانية. هذاك هذيك أربعة شنو هو شنو النصف ديالها؟ لا ذيك جوج شنو النصف ديالها؟ واحد، وهذاك الثمن. إذا ثلاثة الأصناف هنايا، النصف وربع والثمن، النصف وربع والثمن شحال هذو ثلاثة؟ ضيف عليهم الثلثان والثلث والسدس، شحال الفروض كاين؟ ستة. ستة، إذا الفروض المقدرة في كتاب الله شحال هي؟ ستة، النصف ونصف، شوف النصف ونصف، النصف هو النصف، النصف ذا النصف شنو؟ الربع نصف، النصف الربع شنو؟ ثمن. اعمل انت اعمل من من من من 16، اعمل من 16، 16 شنو النصف ديالها؟ 8، 8 شنو النصف ديالها؟ 4، 4 شنو النصف ديالها؟ زوج، إذا زوج هي الثمن ضد 16. وأربعة هي موضوع نقدر، ثمانية هي النصف، وهي مشاهدة. واضح نعم سيدي؟ واضح. هذم ستة شكون دي يديهم؟ دي يديهم هذم ديك هباء دابز، هذيك هباء دابز هما اللي يديوها الفورم. وليقل الإمام رحمه الله: أصحابها معروفة وقد رمز أصحابها الحذاق في هباء دابز. هذاك الرمز هباء دابز هو اللي يدي هاد ها، هاش شوفي هاد ديك الحروف الأبجدية خمسة، وإذا خمسة الناس هما اللي يديو النصف، خمسة الأصناف مالهم يديو الناس. شكون هو؟ الزوجو اللي يدي الناس، البنتو اللي يدي الناس، بنتو البني اللي يدي الناس، الأخت الشقيق اللي يدي الناس، الأخت الأمينة اللي يدي الناس. شحال هذوما؟ خمسة. هذا اللي يديو الناس هما هذا. لكن بشروط، مثلا الزوج خصو يكون مثلا ماشي الفرق، البنت ما يكونش كذا، يكون شروط. شحال هذوما؟ خمسة. هذا دابا الناس اللي يديو روبوع، هذا الباء جوج، الزوج بفرع والزوجة بلا فرع. مثلا الانسان ما تخلى الزوج عنده ولاده أربعة، خلى المرأة خلت الراجل وزوج ما عندوش شنو أربعة. اذا الانسان خلى المرأة وما عندوش ولاده عنده أربعة، فالمرأة تدخل أربعة لا ما كانش الفرع، والزوج يدخل أربعة لا كان الفرع. شحال ديال الناس اللي يديو الربوع في عين من الميراث؟ جوج ديال الناس هما اللي يديو الربوع، ما كاينش اختصار. ثم هذا الهمزه، شكون اللي يدي الهمزه؟ ثم الواحده، شكون الزوجات بفرعين؟ ديك الناس الزوجات بفرعين هي اللي تدي ثم هذا دابا دال، شكون اربعه. هذاك الدال شكون اللي يدي؟ الناس يديو ثلثاني. شكون الثلثاني؟ حيد الزوج، لأن يعني الزوج ما يتعددش، البنت إذا تعدت، البنت الأولى إذا تعدت، الأخت إذا تعدت، الأخت إذا تعدت، هذم أربعة إذا تعدوا، هذم أربعة إذا تعدوش مش يوليو. ثلثاني، مثلا الإنسان مات وخلى بنتين، أو خلى بنتاي ابني، أو خلى أختاني، أو خلى أختي لأبي، المهم تعدوا ثلاثة، جوج أو عشرة، جوج أو مليون. هذا دا، هذا با با با البا، البا شنو؟ الناس اللي يديو الثلث، الناس اللي يديو الثلث الأم ماشي دائما في بعض الأحوال، والإخوة للأمي إذا تعدوا. شوف الإخوة للأمي إذا تعدوا، ماشي الإخوة للأمي واحد، لا إذا تعدوا. مثلا الإنسان مات وخلى أختين أو أخان وأختان أو أخوين لأمي، هذا شنو عندهم؟ ثلث. هذا مش جوج، جوج الناس اللي عندهم الثلث. كاين الناس اللي يزيدوا الجد في بعض الاحوال، وهذا هو التحقيق، الجد هو يدخل. اذا الناس اللي ماشي يديو ثلث شحال؟ ثلاثه. شكون الاخوه للامي والام، الام في بعض الاحوال والاخوه للامي في بعض الاحوال، ثم زيد الجد في بعض الاحوال، هذا شحال؟ ثلاثه. ثلاثه. اذا هذيك هذا اباز، هذيك البغص نصلحوها نوليو هذا داجز، غنصلحوا ديك البنز والباء ونعملوا الجيم باش يولي الجيم فيه ثلاثه. معنى اذا صحاب الثلث شحال؟ ثلاثه. الزي هذاك صحابين السدس سبعه، هذوك صحابين السدس سبعه، فين ما هو بنتو الام. شوف الام لا ما كانش من يحجبها، معنى الام اذا كانت تما شي الاخوه او شي ماشي شي بنت، كاين اللي ينقلها من الثلث، الام عندها من ينقلها، اش غيكون عندها؟ السدس. الأم ماشي دائما عندها السدس، إذا كان من يحجبها من الثلث إلى السدس، هذا واحد. المتعدد الأخت للأبي، بنت لابني مع بنت الصلبي، معنى الإنسان خلى الصلب وخلى بنت منه، شنو عندها؟ السدس. خلى الأخت للأبي مع الشقيقة، شنو يقول الأخت للأبي؟ السدس. خلى الأم الام احنا بدينا بها وهذا هذاك المهم دا نبداو حنا بنت لابني مع بنت الصلبي شنو عندها؟ السدس. الاخت للابي مع الشقيقه شنو عندها؟ السدس. الام مع من يحجبها؟ السدس. الواحد من الاخوه عنده السدس. الاب في بعض احواله شنو عنده؟ السدس. الجد في بعض احواله السدس. الجده دائما عندها السدس. شحال هذو؟ سبعه. هذو هي اذا شحال شنو قرينا دابا؟ قرينا عدد، قرينا الفرد، شنو الفرد؟ النصيب المقدر شرعا. عدد الفروض ستة، أصحابها هما المجموعة في ذكر الرمز. هذا الشيء اللي قريناه اللي لخصناه هو اللي ماشي فصل فيه المصنف تنولي عاصمي، من هنا تنولي عاصمي غنشرحوا هذا الشيء. هذا مثلا أنت تخذ أنت إجمالية بحال اللي كأنك خذ التعريف ديال المنطق، تعرف المنطق شنو اللي يضمن لك اجمال، هنا انت عرفت الورثه والفرض اجمال، هنا ماشي تقراها من ذي النصفي حتى لين نوصل، هنا تكون عرفت انت الفروض واصحابها، من وصلوا ولي عاصمين تكون هنا عرفنا الفروض واصحابها. مفهوم هذا؟ واخا عندنا الفرض ماذا نجمعوه؟ شو بدنا نعملوا؟ فروض. جمع لي الفرض فروض. الفريضه شنو هي؟ لا فريضه شنو هي؟ لا المساله. الفريضه هي المساله، مثلا المساله من 6، المساله من 8، هذه هي الفريضه. الفريضه شكون هي؟ المساله. مثلا انسان مات وترك زوجا وابان وامان وابنان وبنتان. اذا ترك ابا عنده السدس، اما عنده السدس، زوجا عنده ربع. مساله ما يكون فيها ربع وسدس، ما يمشي يكون من 12. مساله كل مساله فيها ربع وسدس ما يمشي يكون 12. اذا ديك 12 من 12 هي الفريضه، هذيك من 12 هي الفريضه. الفريضه هي المساله. واش الفريضه هو الفرض؟ لا، الفرض الناصب. اما المساله شنو يقولوا لها؟ فريضه. ثم فرائض. فرائض شنو الفرائض؟ اسم للعلمي. ما هو الفرائض؟ اسم للعلمي. العلم اللي ندرسوه، اللي فيه من يرث ومن لا يرث، يقولوا له فرائض. شنو الفرادي؟ الفرادي الذي عرف الفرائض. اذا هذا المصطلح خصنا نعرفوه. العرف الفرض، ونعملوا الفروض والفريضه والفرائض والفرادي. شحال هذو؟ خمسه. التفريقه واضحه. شنو الفرض؟ شنو الفروض؟ عددها الجمع. شنو الفريضه؟ المساله. شنو الفرائض؟ العلم. العلم بنفسه هذا اللي وقع. شنو الفرضي؟ العالم. العالم بهذا الفن، هذا هو الفرضي. واضح؟ هو شرح الامام المحاشي. الفريضه والفروض والفرائض، اما في الاصطلاح الاصولي شفتوا الامام كيف شرح هذا الشيء. فاذا هذا هو الفرض. شنو قيل لنا سيدي؟ اذا الفارض هو النصب. شنو التركه؟ شنو التركه في في في, في, في الاصطلاح؟ حق يقبل هو هذا اصطلاحا. اما ما خلفه هذاك لغه، التركه حق يقبل التركه، هذا هو. ثم قال الامام رحمه الله المحاشي اذكر تنبيهان. هذاك التنبيهان باش يصلح ذيك الجيم، ذيك الباء غيصلحها. التنبيه الاول شنو المقصود من التنبيه الاول؟ يصلح. شنو غيصلح؟ الباء. لا غيصلح الباء. الباء شحال فيها؟ فيها الثلث. شكون الثلث؟ الام في بعض احواله، والاخوان الاميات باقي عليه الجد. اذا خصنا نزيدو نقولوا ها باء داجا الباء. هذا هو التنبيه الاول. التنبيه الثاني جمله الوارثين. معنى جملة الوارثين؟ الوارثين دي الدنيا كاملة فرضا وتعصيبا. هذا جملة الوارثين. معنى جملة الوارثين واش اللي بالفرض والتعصيب ولا مطلقا؟ مطلقا. شكون هما؟ 17 من الذكور و10 من الإناث. الابن ابنه، الأب أبوه، أخ مطلقا ابن، العم ابنه، الزوج المعتق. هذا ماشي يسمى هذا؟ شنو اللي يسمى الذكور؟ شحال؟ 10. الإناث، وابنه لا شنو؟ وإن نزل 17 وإن علت حيث كان وابنه كذلك وإن نزل، والزوج والمعتق. ثم وكلهم عصبة إلا الأخ والزوج. ومن الإناث 7 فين؟ البنت وبنت لابني والأم والجدة والأخت مطلقة والزوج والمعتقة. شحال هذو؟ 7. إذا الناس اللي ذي وقتو شحال؟ 17. 10 مين؟ وخمسة وسبعة. شكون من اللي من هما هذا؟ الابن ابنه، أبون أبون، أخون ابنون، عم ابنه، زوج معتق. شحال هذو؟ 10. هذا 10 واقتين ياك؟ كاين اللي عنده الفرض فقط، وكاين اللي عنده التعصيب فقط، وكاين اللي خلط. فهمنا؟ كاين اللي عنده الفرض فقط، كاين عنده التعصيب فقط، كاين اللي خلط. شكون اللي عنده الفرض فقط؟ الاخ الامي والزوج. هذا الاخ الامي والزوج شنو عنده هذا؟ فقط. ولكن الاب والجد مالو؟ تارة وتارة، هذا يخلط. الأب والجد يخلط صارة وصارة. أما الأخ الأمي والزوج عنده غير فرض. النساء شحال هو بنتو بنتو لابني الأمو الجدتو كذا، هذا مالهم سبعيات سبعة عندهم غير الفرض هذا. إلا المعتقة شنو عنده؟ غير التعصيب فقط، فهمنا؟ المعتقة شنو؟ غير التعصيب. المعتقة يكون عنده غير التعصيب، المعتقة عمرها ما تكون عندها الفرض. معنى السيدة المعتقة عمرها ما يكون عندها شي، يكون عندها التعصيب. والباقي النساء شنو عندهم؟ لكن بعض منهم يكون عندهم التعصيب بغيرهم، بعض منهم شي يكون عندهم التعصيب بغيرهم. شكون هما؟ هما ديك النساء الأربعة. هذاك النساء الأربعة قد يكون عندهم التعصيب ماشي بنفسه لا بغيره. هذا هو الكلام على النساء. إذا الكلام على الرجال شحال؟ عشرة. هذه العشرة كلهم فيهم الفرق، فيهم التعصيب. بالنسبة للزوج والأخ الأم شنو عنده؟ غير الفرق فقط. بالنسبة للأب والزوج شنو عنده؟ بالنسبة للأب والجد والباقي غير لا غير التعصيب، الباقي غير التعصيب. بالنسبة للنساء شحال؟ سبعة. سبعة. حيد المولى، المولى هي المعتقة، شنو عنده؟ الباقي شنو عنده؟ الفرض. قد يكون واحد النوع اللي عنده تعصيب، ولكن واش بذاته ولا بغيره؟ بغيره. هما ديك النساء الأربعة اللي أصحاب النساء، البنت والأخت إلى آخره. هذا هو المضمن للتنبيه الثاني. قال الإمام رحمه الله: وكون الوارثين من الرجال سبعة أجمع عليه المسلمون. معنى هذا العدد هذا 17 الناس اللي ورثوا هذا بالإجماع، هذا واش فيها الخلاف ولا بالاتفاق؟ والفروض سبعة ستة بالاتفاق. إذا كاين الإجماع على الفروض وكاين الإجماع على الورثة، إجماعان، إجماع يتعلق بالفروض وإجماع يتعلق بالورثة، كما أجمع الفروض المقدر في ستة. هذه هي خلاصة هذا. إذا المعنى طريقة الاستحقاق من التركة، كيف يكون؟ بالفرض أو التعصيب أو بهما، هذه الطريقة التعصيب، إما بالفرض وإما بالتعصيب. الناس اللي عندهم الفرض فقط شكون هم؟ الأب، الجدة، الزوج، لا الأم، الجدة، الزوج، الزوجة، الأخ الأمي، الأخت الأمي، هذا شنو عندهم؟ الفرض فقط. الناس اللي عندهم التعصيب لابنه إلى آخره حتى المولى عندهم التعصيب. الناس اللي تارة وتارة ودي الشمعو اللي ما ديش الشمعو شي البنت، ولكن ما تفهمش ماشي عصبة ذاتية بغيرها، هذيك ماشي عصبة ذاتية بغيرها. واضح نعم سيدي؟ واخا. الفرض شنو الفرض؟ هو النصيب المقدر. شنو السهم؟ لا الجزء المعطى. إذا النصيب والجزء المعطى واش فالحال؟ شنو بينهما؟ فإذا الفرض ليكم مقدر، أما السهم أعم من ذلك. شنو مصطلح الفروض؟ الجمع. شنو مصطلح الفريضة؟ مسألة. شنو مصطلح الفرائض؟ العلم. شنو الفرضي؟ الشخص العالم بالفرائض، هذا هو. ثم الفرض الأصولي والفرض الفقهي والفرض الميراثي، واش بحال حال؟ شنو الفرض الأصولي؟ شنو الفرض الفقهي؟ ما يثابه. شنو الفرض هذا؟ قال المصنف: ولما جارت عادة الفرضيين بالبداءة بالنصف. معنى العادة الفرضيين، عادة شنو؟ عادة سنة الفرضيين، دأبهم وسنتهم، عادتهم وسنتهم ودأبهم. فحال إذا قلت عادة الله في خلقه، سنة الله في خلقه، سنة الله في خلقه، الظالمين دي عقوم الله. هذه بحاجة سنة الله في خلقه، سنة الله في خلقه، إذا وجد كذا وجد كذا، هذه سنة الله في خلقه. كذلك هنا سنة الفرضيين شنو هي؟ شنو السنة والعادة ودأبهم؟ ذي يبدأوا بالفروض ويبدأوا بالنصف، بجوج الحاجة باش دي يتميزوا. ذي يبدأوا بالفروض، شوف ذي يبدأوا بالفروض، معنى ما دي يبدأوا شي بالتعصيب، ذي يبدأوا بالفروض، ثم يختارون من هذه الفروض الناس. جوج الحاجات هنا، شحال الحاجات هنا؟ جوج. شنو هي؟ ذي يبدأ بالفروض وذي يبدأ بالنص. علاش يبدأ بالفروض؟ واش اللي عنده صاحبة معين هي اللي مشي معين؟ واش اللي عنده مولاه شحال مشي دي هو اللي حنا نبدأ بالتعصيب ونخليه وما يبقالو شي هذاك؟ واضحة. علاش يبدأ الناس بالفروض؟ علاش يبدأ بالفروض؟ لأن أصحابها أصحابها معينون، لأن عنده النصيب ديالو معين. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوق الفرائضة، لأن الفرائضة شكون المراد بالفرائضة في الحديث؟ فروض. فماشي ماشي مسائل هنا، الفرائض أي الفروض، الحق الفرائض بعليه. إذا المراد بالفرائض اللي ما تغطرش بها هنايا، الفرائض اللي في الحديث ما تغطرش، شنو المقصود بها؟ فروض، معناها الحق الفروض بأصحابها. شنو السبب اللي يبدأ بالفروض؟ والنبي باش يبدأ؟ بها. علاش غنبداو بالنصف؟ قال الإمام رحمه الله نبدأ بالنصف. أبدأ بالنصف لأن مقامه أول المقامات وأكبرها. العبارة ماشي أول المقامات، هذا خطأ، هذا العبارة ماشي صحيحة في الظاهر ديالها. شنو خص يكون العبارة صحيحة؟ لأن مقامه مقام النصف أول المقامات وأكبرها. هذه هي العلة، لماذا نبدأ بالنصف؟ لأن مقامه أول المقامات، ماشي لأنه لأن النصف ماشي أول المقامات، لأن النصف جزء من اثنين، المقامة هي اثنين، الثلث شنو؟ جزء من ثلاثة، والمقام شنو هو؟ هو ثلاثة. مثلا الربع شنو هو؟ جزء من أربعة، وفين المقام؟ أربعة. وإذا النصف والنصف هو شو أول المقامات؟ النصف مش أول المقامات، هو النصف المقام ديالو أول المقامات، ماشي هو أول المقامات، مقامه أول المقامات. العبارة عرفت الموضوع؟ فهم هذا ولا باقي؟ إذن العدد الفرضيين باش يبداو؟ لا، بالفروض. علاش يبداو بالفروض؟ لأن أصحابها معينون. ثم من هذا الفروض باش يبداو؟ بالنصف. علاش يبداو بالنصف؟ لأن مقامه أول المقامات، ماشي هو نسبة، هو كوسو، لأن النصف ماشي عدد، يسمى كوسو. إذن إذا قلت يبتدئون بالنصف لأن مقامه أول المقامات، ها واحد، ثم لأنه أول القصور، ثم هو أو أكبر القصور. شحال هذه العلل؟ ثلاثة العلل، علمت ثلاثة العلل. قل لماذا يقدم بالنصف؟ أو المقامة، ولأنه أكبر قصور أو القصور، ولأنه أول القصور أكبر القصور أول. شوف مثلا عندنا ربع، ربع شنو معنى ربع؟ جزء من أربعة. شنو ربع؟ هذا جزء من أربعة هو القصور، هذا هو القصور. عندنا ثلث، شنو ثلث؟ جزء من ثلاثة. عندنا ثلثان، شنو ثلثان؟ جزءان، جزء من ثلاثة، هو جزءان من ثلاثة، جزء من ثلاثة. عندنا سدس، شنو سدس؟ جزء من ستة. عندنا ثمن، شنو ثمن؟ هذا جزء من كذا، جزء من كذا، جزء من كذا، جزء من كذا، جزء من كذا. واش هي المقامات أو هي قصور؟ هذه خص المقامات ديالها، لأن ملي تكون ثلث هذا قصور، خص المقام ديالو هي ثلاثة. السدس هذا قصور، خص المقام ديالو هو ستة. ثمن هذا قصور، خص المقام ديالو هي المقام ديالو ثمن هي ثمانية، المقام ديالو ثمانية. ربع هذا جزء، المقام ديالو أربعة. هذا معنى العبارة. لكن مثلا ربع وسدس كسراني مقاومة 12، لكن مثلا ثلثان وسدس لا 24، المقام هو 24. المقام يكون عدد، المقام يكون عدد صحيح، والنصف يكون قصور. واش فهمنا الموضوع؟ فالنصف هنايا واش عدد او لا قصور؟ شنو المقام ديالو؟ لا، المقام ديالو اثنان، لأن النصف مقامه اثنان. مثلا مسألة فيها النصف غنقولوا اثنين باش نعطي واحد. النصف شو يسمى؟ النصف والثلث والربع، هذيك الفروض ستة، ديك نصف كذا كذا، شو يسمى هذيك؟ هذيك نيسان، هذيك نيسان. شنو تسمى هذيك النيسان؟ تسمى قصورات. المقامات اللي إذا خرج منها أعداد صحيحة. المقام اللي يخرج منها ماله؟ أعداد صحيحة. هذا معنى هذيك الأعداد الصحيحة دي يسموها المقام، ودي يسموها الأصل، ودي يسموها المخرج. شحال عندها تسميات؟ ثلاثة. هذاك الأعداد الصحيحة شنو مسميها؟ تقول مقام مخرج أصل. مثلا هذه العبارة اللي ذكرنا دابا، قلنا مات روح المرأة وخلت الزوج وخلت بابها وخلت يمها وطبعا أولادها، لأن هذا اختصاصي. هذه المسألة فيها زوجان شي يسمى ربع، عنده ربع، وبابها عنده السدس، يمها عنده السدس. المسألة ملي يكون فيها ربع وسدس يكون 12، إذا ربع وسدس شي يسمى هذه العبارة هذه؟ هذا القصور، هذه هي النسب، هذه قصور. معنى قصور ستة، ستة قسمناها على على ستة وخرجنا واحد منه. أربعة أربعة قسمناها على أربعة وخدنا منها واحد. ثمانية قسمناها على ثمانية وخدنا منها واحد. جوج قسمناها على جوج وخدنا واحد منه. ثمانية قسمناها على ثمانية وخدنا منه واحد. هذا معنى القصور. إذا هذه الفروض ثلث شيء يسمى نسب وقصور. هذا النسب والقصور خص يكون عند المقامات ديالها. ما يعني المقامات ديالها؟ مي ماشي نخرجوها، والمقام اللي يدخل منه والأصل ديالها. خص مقام تكون منه، وخص مخرج تخرج منه، وخص أصلا تعتمد عليه، عند أصل تعتمد عليه، وعند مخرج تخرج منه، وعند مقام تكون منه تقام فيه. واضح العبارة؟ واضح. هذا النصف هذا شنو اللي يسمى نصف؟ شي يسمى عدد؟ لا، شي عدد قصور. عدد قصور نسبة، نسبة من اثنين، أو نسبة من أربعة جوج، أو نسبة من ثمانية أربعة، أو نسبة من عشرة خمسة، أو نسبة من مية خمسين. هو مثلا النصف ما شو عدد؟ واش عدد ولا قصور؟ قصور. هذا العدد هذا، هذا النسبة هذه خص المقام ديالها. شنو المقام ديالها؟ الأصل اللي ماشي نخرجوا منه. شحال عندها تسميات هذاك المكان ديالها؟ عنده المقام وعنده المخرج وعنده الأصل. مثلا اثنين، اثنين هذا أصل للنصف، فالنصف هو الكاسر وهو النسبة. مين مش يكون الأصل ديالها؟ وجوج. سمع غنبداو من جوج. هذاك اثنين اش غنسميو عليها؟ أول المقامات. إذا شوف أول المقامات، وش يسمى المخرج، وش يسمى الأصل. إذا اثنين أصل لنصفين ومقام النصفين ومخرج النصفين. شكون اللي يجي كبير؟ واش واحد من ثمانية أو واحد من جوج؟ شكون اللي يجي؟ هذا هو اللي كبير. إذا هذا أكبر القصور، أكبر القصور. وشنو شكون اللي يجي الأولي؟ واش يجي اثنان أو يجي ثلاثة؟ أه؟ إذا هو أول المقامات. واش غنبداو باثنان وثلاثة وأربعة؟ إذا نبداو بثمانية عاد نجيو بجوج أو إذا نبداو بجوج؟ وهذاك أول المقامات. شفتها؟ هو أول المقامات. إذا هو أول المقامات وأكبرها وأول القصور. واضح العبارة؟ هذا معنى. هذا العلة علاش نبداو به؟ لأنه أول المقامات القصور. تبعهم المؤلف رحمه الله. والعبارة شنو قال؟ وإذا علمت هذا فقل الخرشي إنه أول المقامات فيه نظر وصوابه، لأنه أول القصور. لما علمت أن النصر أول القصور والذي هو أول المقامات الاثنان لا نصر. يمكن الجواب أنه على حسب المضاف. صححنا الموضوع أو لماذا تفهموش هذا الشيء؟ شيء واضح جدا هذا. باي هذه من ديك المنطق اللي كنا نقوله المنطق ذي سهل العلم، لأن أنت تشوف المنطق ما عافيش، ولكن المنطق ذي حرك العقل يبدأ الإنسان يفهم بسرعة. من الفوائد المنطق لرجع الإنسان بسرعة للصحة ده الحاجة ما يوقفش يوقف. هنا عندنا ستر الفوض. فين ستر الفوض؟ عندنا النصف وربعه والثمن، وعندنا الثلثان والثلث السدس. هل مسته هذه العبارة ديالها ذجي نيسان ذجي ثلث ذجي ربع ذجي خمس؟ لا خمس دابا ما كاينش. ذجي ثمن. مين تسمع انت ثمن؟ واش عداد؟ لا ماشي عداد. هذا كسر. شنو كسر؟ الطريف من ثمانية. اللي يسمى طريف من ثمانية معنى عندي تفاحة قسمتها على ثمانية. شوف تفاحة، التفاحة قسمتها على ثمانية. إذا واحد من ثمانية عدد ولا كسر؟ هذا معنى التفاحة مكسرة، معنى ثمانية مكسرة. هذا هو هذا كسر. فإذا هذه النسب شو اسمها؟ قصور. شو اسمها؟ هذا القصور هذه خاصة مين الخروج؟ هذا القصور هذا خاصة المقام ديالها ثلاثة تفسيرات عنده. قل فيه المقام والأصل. ولهذا قال الإمام المحاشي رحمه الله شوف والكسر ما قابل الصحيح، لأن القدر الكمية إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون كسرا. شنو الكسر؟ ما قابل الصحيح. الصحيح شكون؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة عشرة. شو اسم هذا؟ صحيح. هذاك صحيح. شكون العدد الكمي؟ هيدا العدد الكمي، القدر الكمي. لأن عندنا عدد الكيفي وعندنا الكمي. الكيفي يكون صفة في شيء، الكمي مقدار في شيء. إذا العدد الكمي أي القدر أي المقدار الكمي إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون كسرا. لكن واحد اثنان ثلاثة أربعة شنو يكون؟ لكن النصف واحد، النصف كذا، النصف كذا، ثلث من كذا، اسمه شيء اسمه؟ هذه قال لك المحشي رحمه الله الكسر ما قابل الصحيح. شوف لأن القدر الكمية الكمي، لأن الكم علاش يسألوا به؟ يسألوا عن المقادير شحال عندك. فأما الكيف باش يسألوا به؟ عن الصفة. كيف أنت؟ ما ماله؟ كم ماله؟ هذا هو العدد الكمي. كيف أنت؟ هذا السؤال. إذا هنا الكمي كيف يكون؟ إما أن يكون صحيحا فحال ياش واحد اثنان ثلاثة مليون مليار هذا صحيح، وإما أن يكون كسرا كالنصفي وهو وعي. وكل كسر فيما كان شيء كسر ايش نقصه؟ لا بد له من مقام يخرج منه. ولهذا قال الإمام وكل مقام يقوم ويسمى أصلا ويسمى مخرجا. وهذه العبارات كلها جاءت في المصنف، لأن قال وإن أوصى بجزء بشائعين أو جزء من أحد عشر أخذ مخرج الوصية. شوف أخذ مخرج الوصية. شوف ما باش عبرنا. إذا الأصل والمقام والمخرج هو هو باش العبارة جات هنايا مقام. سيأتي في الوصية كيفاش يكون العبارة؟ سيأتي والأصول كيفاش يكون؟ الأصول هذا ثلاثة العبارات والمدلول واحد. هذه ثلاثة العبارات المدلول واحد. كيف كيف عبر بالمقام، عبر بالأصل، عبر كيف كيف. شنو غيكون الأصل في الاصطلاح الفرديين؟ شنو عبد الله الاصل الصياح الفقهيين شوف كيف شنو اقل عدد تخرج منه صياح صحيح ماشي هي الاصل الاصولي الاصل الاصولي ما ينبني عليه غيره او الامر الوجوب او القاعده الكليه او كذا لا هنا الاصل ما اقل عدد تخرج منه مثلا كان نصف اقل عدد واش نعملوا اربعه ونعملوا جوج علاش ماشي مشوا اربعه هنايا ويمكن نعملوا اربعه ويكون جوج حنا ما نمشوش اربعه نمشيو جوج مثلا الثمن شوف الثمن يمكننا نعملوا اربعه واش مش ماشي يكون شحال ماشي يكون ثلاثه ونعملوا 16 ويكون جوج علاش حنا ماشي نمشيو ل 16 نمشيو ل 24 نمشيو غير 8 نمشي غير 8 بركة علاش نعملوا اربعه لا نعملوا اربعه ولكن ما ماشي شي صحيح ماشي يجي خصنا يكون تخرج صحيحه لان لا عملنا اربعه ماشي يجي النص لا حنا خصنا نعملوا يخرج واحد صحيح فهمنا العباره هذا من العباره اذا الاصل في علم الفرائض اقل عدد تخرج منه سيم صحيح لازم نشوف وارد لان يقدر يكون فرق شي وارد خاص يكون وارد حنا غنبينوه ان شاء الله هذا الاول ثاني وبنتون شوف وبنتون النوع الثاني شكون بنتون معنى هذا مات الرجل وخلى بنتان مات الانسان وخلى بنته ما خلى حتى واحد خلاها بنته شنو غدير لك بنته نص عند القيد لا عند القيد عند القيد مش وقوه هنا وها عند القيد شنو عند القيد ما خصوش يكون تسمى الي ابنه اما اذا خلى ابنه بنته يكون تعصب هذا التعصب مين هذا وعصب كلنا ماشي جهه القيد وما خصوش يكون شي بنت اخرى اما اذا كان بنته مش هو اللي تعدوا ليه الثلثان شحال القيود كاين هنا جوج معنى ما يكونش شي الانسان خلى بنته وابنه اما الا خلى بنته وابنه غيكون عصب وما خصوش يخلى بنته وبنته اما ماشي يكون التعدد الثلاثاني هنا المصاب ما عملش القياد ولكن سياتي القياد ان شاء الله ثم قال الامام وبنت ابنين شنو بنت ابنين هاد بنت ابنين وان سفلت معنى خلى بنت ابنه ابنه ابنه وخلف ما وصلت غير الارتباط من جهه ابنه واش لازم تكون مباشره ولا خصها تكون شي مباشره وخلف هذا بنت ابنين هذا بنت ابنين مالا شنو غدي الناس غتخذ الناس ولكن بالشرط لا ما كانش شي واحد بنتين فوق منا اما اذا كان بنت فوق منا هي دي السدس لا ما كانش شي بنون اما اذا كانوا ماشي يكون عصبه وعصبه كلهم يقولوا يسوا لا ما كانش شي بني بني بنين غتكون معصوبه ولا ما كانش شي بنت بنين اما اذا كانت بنت ماشي يكون يتعدوا الناس ولا ثاني هذه قيود هذه القيود ما نمشيو نفهموها مما ياتي لا هذه عندها هي عندها قيود اذا ما كانش شي بنت فوق منا اما اذا كنت فوق يكون السدس سياتي ان شاء الله لا ما كانش ابن اما اذا كان ابن غادي حجبه ولا كان ابن بنين لا كان ابن دي حجبه ولا كان ابن دي حجبه لا ما كانش بنت بنين اما اللي كنت تقول يكون يتعدوا بين الثلثين فهمنا هذا الثالث اخت شقيقه اخت شقيقه ندوات شنو ندي الناس عندها قيود قيود تقيد بما ياتي شنو هذه القيود لا ما كانش اخ شقيقا اما اذا كان شقيقا وعصبا لا ما كانش اختان شقيقتان مش قولي تعدون الثلثان لا ما كانش جد اب اما اذا كان جد تكون عصبا اما اذا كان اب تكون محجوبه لا ما كانش ابن اما اذا كانوا مش يكون محجوبه لا ما كانش ابن ابن تكون محجوبه لا ما كانش بنت لا كان بنت وبنت ابنين ما لا كذلك تكون عند التعصي لان عند مواقع تكون فيها التعصي شحال هنا 8 لا ما كانش اخ شقيق لا ما كانش اخت شقيقه لا ما كانش جد لا ما كانش اب لا ما كانش ابن هذا تسمى اما محجوبه واما تعصيب واما لازم نسخن شيء اخر وهذا الشيء كامل سياتي ان شاء الله هذا شيء يسمى اخت شقيقه اخت لابي اخت لابي شنو لدي الناس ينفرد ما يكون وحده عاون كذلك لا ما كانش اخت لابي بشرط اخ لابي اما اذا كان الاخ لابي عصبه لا ما كانش اخت لابي مش يكون ولتعددهن الثلث لا ما كانش جد مش تكون عصبة، لا ما كانش أبين مش تكون محجوبة، لا ما كانش شقيقتين وتعدين ثلثاني، لا ما كانش شقيقين، لا لكن شقيقتين تكون هي بدي السدس، لكن شقيقة تكون محجوبة، لكن ابنين مش تكون، لكن بنتي إلى هذا يكون شيء مالك مال ميمله سيأتي الثقيلات بين هذا شحال الناس إذا خمسة هو قولوها هذا هو ها صحابي من الناس خمسة الناس. قال الإمام المحاشي هنايا هذا الإغد هذا بالنسبة للزوج كاين في القرآن ولكم نصف ما ترك أزواجكم وكاين في القرآن. بالنسبة للبنت وإن كانت واحدة فلها النصف كاين في القرآن. بالنسبة للأخت الشقيقة والأخت لأبين وفي قول الله تعالى إنما أن هلك ليس له ولد ولا بنت. الحمد لله بلال فنالوكم الله وله أخت. شحال هذو؟ أربع. لا أربع هنا الزوج والبنت للصول والأخت الشقيقة والأخت الأب الإخ ديال الفقوع على هذا هذهم أربعة مش ليورثوا. أما بالنسبة للزوج فين؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم. أما بالنسبة للبنت وإن كانت واحدة ولا نصف. أما بالنسبة للأخت الأبي والشقيقة وله أخت متفق العلماء هنا الأخت الشقيقة وأخت الأبي هنا شنو مخارج من هنا؟ الأخت الأمي الأخت الأمي ما دخلاش هنا. تفق العلماء على أن الآية وإن المرء هارك سلاه له أخت وله أخت هنا الأخت فيها الشقيقة وأخت الأبي شكم شو تما؟ مخارجة بالإجماع ومخارجة بآية أخرى فين؟ وإن كان رجل يورث كلالة امرأة وله أخ أو أخت أخت الأمي تما كاين قراءة عبد الله بن مسعود ولا أخت لأمي. فالآية اللي في سورة النساء في الأخير ديالها في قول الله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها وإن كان أخت رجال نساء في ذكر أحد الأنثيين هذه الآية تتكلم وللأبي. أما للأم فين كاينة؟ وإن كان رجولا كلالة امرأة وله أخ أو أخت. الأخت للأمي ما عندهاش النساء عندها السدس. واضح العام سيدي؟ شحال هذه الإرسالة؟ أربعة كاين في القرآن. شنو باقي؟ بنت لابني بالإجماع أجمع العلماء على ذلك. هلك لكون وترك بنت ابن ما كايناش في القرآن ولكن باش تفقوا عليها أجمع العلماء. ثم إذا كان الأخت الشقيقة والأخت الأبي شكون اللي يتقدم؟ الشقيقة كاينة في القرآن؟ ما كاينش بالإجماع معنى تقديم الشقيقة على الأبي بالإجماع. هنا جوج الحاجات عندهم الإجماع. شنو عندهم الإجماع هنا؟ الترتيب بين الأخت الشقيقة والأبي هذا بالإجماع. ثم الإخت بنت لابني بالإجماع. والباقي كيف شنو؟ بالنص. شنو النص؟ قرآني؟ قرآني. هذا معنى. واضح العبارة؟ قولوا. قال الإمام وأما فخرجت بدليل خاص. فين الدليل الخاص؟ وإن كان رجل يورث كلالة والأخت الإجماع على ذلك ولقراءة ابن مسعود وغيره وله أخ أخت في أم وإن كانت شاذة معنى القراءة شاذة. علاش؟ لإجراء الشاذ من القرآن مجرى الأحادي في الاحتجاج. قال ابن السبكي أما إجراء الشاذ مجرى الأحادي فهو الصحيح. شوف هاد العلماء فاسكين فاسكين ديك متصادر باش نلعب السيد حافظ التصنيف في هذه كودي السدل بالنسبة والحق المزوج وعاد يقول لك انت سها كذا ويقول لك ممزوج بالمحلي يجيب لك النص ويقول لك ممزوج يقول لك هنا عندنا الكلام للمصنف والكلام للمحل اللي حفظوا التصانف والعلماء الفاس كانوا واعرين بزاف ماشي العلماء الفاس اللي كان يمشيو يجون هنايا لا اللي كانوا تما مضلعين علاش هذوك كان يقول العلوم كامله كان يقول الأصول مزيان كان يقول البلاغة مزيان كان يقول الأدب الشعر كان يقول الأدب الشعر كان يقول الحساب كان يقول القلصادي كان يقول بعض شوف هذه كل المسائل ديال الحساب ما كان عدد كم هذا المسائل الحساب وسيأتي إن شاء الله شي مسائل في الأصول عجيبة يقول حتى الحساب وكل شيء يقول كل الاستدلال عنده واضح العبارة شنو قلنا دابا أصحاب الناس شنو هما خمسة الزوج بالشرط البنت بالشرط بنت لابني بالشرط الأخت الشقيقة بالشرط الأخت للأبي بالشرط النصف الإخت الزوج والبنت والأخت الشقيقة والأخت للأبي باش بالقرآن، بالقرآن، بالنصوص القرآنية، بالنصوص القرآنية، والإخذ بن سليمني بالإجماع، والتقديم للشقيقة على الأبي بالإجماع. أما الآية اللي تتكلم على الشقيق على الأخت الشقيقة شنو هي؟ الآية من آخر سورة النساء، فين هي؟ إن امرأة هلك ليس الولد له أخت أولد. الآية اللي تتكلم على الأخت الأم اللي تخرج، لأن الآية هذه الآية مخرج منها مع الظاهر ديالها عام، ولكن غنخرجوا منها للأم باش نخرجوها بالآية في سورة النساء، وإن كان رجل كذا نساء. هذيك ديك الأخت اللي تسمى ماشي مبينة، شكون اللي بينها؟ بين الإجماع والقراءة على الضم السعودي. الآن الأخت الأم شكون تسمى بينا؟ الإجماع والقراءة على الضم السعودي. فما قلنا المحاشي هنا، أعلم أن الجاهلية كانوا لا يورثون البنات ولا النساء ولا الصبيان. قال لك هذه عادة جاهلية. ملي يورثوا شي البنات والنساء والصبيان. قالوا لي يورثوه اللي عنده هذا، حاز الغنيمة وقتل على ذاك الخيل. هذا هو اللي يورث. شوف العادة الجاهلية كيف كانت. النساء ما عندهم حق في الإرث، والصبيان ما عندهم حق في الإرث، والبنات ما عندهم حق. معنى النساء الأزواج ما عندهم حق، والبنات نوع من النساء ما عندهمش، والصبيان ما عندهمش. شنو السبب؟ يقول لك سيدي ما قدموش شي مجهودهم. علاش غيديو قدموش شي مجهود؟ مجهود خصو يكون اللي يحوز الغنائم ويقاتل، اللي عنده رجولة هو اللي خصو يقاتل. هذه عادة جاهلية. شكون أول من ورث؟ هو هذا الإنسان عامر من جوشام بن حبيب اللي يشكره، هذا أول من ورث، هذا هو الرجل العاقل اللي ورث. فلما جاء الإسلام أنزل لرجال نصيب ما ترك الوالدان والقبول. هذا رجال نصيب ما ترك الوالدان والقبول، كيف الآية مجملة، شكون غيفصلها؟ يوصيكم الله في أولادكم. أن الآية تبين بأن النساء عندهم النصيب، ولكن شحال مبين ومش مبين؟ شكون غيبينه؟ يوصيكم الله فيها. فالآية مجملة عند التفصيل، لرجال نصيب، أن اللي بينا بأن النساء يكتسبوا عند لا. ثم أنزل آية المواث مبينتان، فأنظر الشيخاء الروني فقد بسط القول في ذلك، ودخل في سبب نزول الآية، وإن كان جمع ممكن يتعدد كذا كذا. ثم قال الإمام رحمه الله المصنف ديالنا شنو ذكر؟ ذكر أصحاب الفروض، ولكن ذكر الفروض ذكر. قال لك ذيك هو أصحاب الفروض يتضمن الفروض. المصنف شنو ذكر؟ وذكر الفروض، ولكن ذيك هو الأصحابي معنى في الوصل اللي مش يقول لك أن الزوج ذي يدي النسب. أنا أذكر لك النسب، من قلت لك أن البنت ذي يدي النسب، فذيك هو أصحاب الفروض. ماذا يتضمن ذيك الفروض؟ ولهذا قال عبارة الشرح ذيك هو أصحاب الفروض يتضمن ضبطها. شنو ضبطها؟ ضبط الفروضي. ذكر ما قلتش ذكرها، تقول ذكر، ما تقولش ذكر أصحاب الفروض يتضمن الكلام هذا. ذكر أصحاب الفروض أن الخبر يتضمن فتركها. شنو فتركها؟ الفروض. علاش؟ اختصارا. وشوف الكلمة المحا، ولهذا بدأ المصنف به من النصف ولعاصم وغيثا. ثم اعلم أن كيفية ترتيب الفرائض كيف دير لكم وحشي تكون واحد الكلام مهم. شنو قال لك؟ النظر للعلماء بالفرائض كيف يديروا الفرائض، معنى كيفية التأليف في علم الفرائض. ثم اعلم، شفت العبارة هنا، معنى كيف ترتيب الفرضيين لهذا العلم. قال منهم من بدأ بعد الوارثين، منهم دي يقول لك الوارثين ضدهم كذا كذا، النساء كذا كذا، باش دي يبدأ بالوارثين، بعد الوارثين أرضهم. ثم يتكلم على ما يستحقه كل واحد، ثم من يذكر الوارثين ويقول لك الزوج يستحق كذا، والابن والبنت يستحق كذا وكذا وكذا. أول شيء يذكر حل يذكرناهم في التسميه، في التسميه يذكرنا الوارثين بحال هيدا. كاين العلماء اللي يذكروا الوارثين باش يتبعوهم شنو اللي يستحقوا. من هؤلاء شكون؟ صاحب الرساله والامام ابن الحاجب. صاحب الرساله الحاجب هو اللي تنقطر. شنو يعمل الامام رساله ابي زيد القيرواني؟ ثم تذكر وابن الحاجب كذلك في المختصر الفقهي كذلك. ومنهم باش يبتدئ بهذيك اسباب الارث الثلاثه. نقول لك ودي اسباب الارث، كاين الانسان يرث بالنكاح، كاين اللي يرث بالقرابه، كاين اللي يرث بالولاء، هذاك ثلاثه هما ديالكم مثلا السبب القرابه هذا اللي يقولوا له النسب، كاين اللي يقول لك السبب والسبب فيه الولاء وفيه النكاح. باش نبدا باسباب الارث ثم اسباب الارث ثم ذكر العدد الورثه من الرجال ومن النساء. اذا اللي يعمل شي يعمل اسباب الارث والعدد، شكون اللي يعمل هذه الطريقه؟ كصاحب التلمسانيه والتحفه تقدر العاصم هذا ما يعملوا هيدا. شنو باش نبداو بالاسباب والوارثين. ومنهم من ذكر الفروض السته ثم ذكر اصحابها. أذكر أصحاب الفروض الستة، فين الفروض الستة؟ النصف، نصفه، نصف النصف، ثلثاني، شطره، شطره، شطره، شطره، ثم أصحابها كصاحب المختصر. إلا أن صاحب المختصر لأن الشيء عنده موجود ما يظهرش، لأن المختصر عمل اختصار، أنا أقول المختصر، صاحب المختصر شنو عمل؟ الفروض والأصحاب ديالها، ذكر هكذا؟ قال لك غير ان لشده الاختصاص لم يعد الفروض اولا. واش ذكر الفروض اولا او ذكر الفرض مع ما يستحقه؟ الفرض ما يستحقه. وقد قال الشيخ ابو علي بن رحال في حواشي التحفه، اننا ابو رحال هذه الحاشيه على الميارات تحفه بن العاصم. مثلا تحفه بن العاصم عنده واحد الشرط يقولوا له المياره، هذيك المياره عنده واحد العلامه دي، عنده واحد الحشيه يقول له امنوا ارحب، هذا اللي يقول هذا الشيء. هذا شنو يقول هذا؟ يقول اننا قد وقفنا على كلام من الف في الفرائض، من الف في الفرائض الحوفي وغيره. قال لك كاين الناس اللي مؤلفين، قال لك ولكن ما شفناش شي حاجه منظمه على المختصر هذا. قال شوفنا الناس مؤلفين في الفرائض ولكن وقفنا على من الف الفرائض كالامام الحوفي وغيره. هذا الحوفي كاين واحد رساله عنه حنا صغيره ماشي كبيره. قال فلم نرى احسن من كلام المختصر، قال ما شفناش احسن من كلام المختصر. ثم قال وبيان ذلك ان الفراد، ماشي قلنا الفراد جمعوا فرادي، فرادي هذاك منسوب الى الفرائض، الفراد حرروا ان اصحاب ست اقسام فبينها ثم قال وقد فبينها ثم قال شكون هذا وقد جمعوا ذلك في رمز حسن هذا دابز هو اللي شرح لكم تفضل هذا دابز شنو يذكر؟ يذكر الفروض اصحاب الفروض، يذكر اصحاب الفروض، هنا قلنا ها خمسه الى اخره. وبينها كما قدمنا ثم قال وصاحب المختصر صار على هذا الترتيب، شنو على هذا الترتيب؟ ذكر الفروض والاصحاب ديالها. فقال مشيرا لاصحاب النصف من ذي النصف ولاهل الربوع وربوع الزوج ولأهل الثمن والثمن أولاهن ولأهل الثمن وللثلثان ذي النصف ولأهل الثلث وللثلث وللأم ولأهل السدس بقبله وحجب للسدس وبقوله وللثالث مع الأولى وبقوله وقت لأب وأحد فروض الجد وبقوله والأب والأم مع ولد وإن سفلا والجدات بقوله السدس الواحد. إذا هنا شنو لخصنا دابا؟ هذا الشيء اللي قرينا دابا فيه كلام المصنف تكلم على الفروض الأصحابية. هذه العناوين اللي قريناها دابا في المحاشي شنو فيه؟ أصحاب الفروض على هذا الترتيب الناس هباء دازت سوف كل صنف عند ذلك فرضه بأقصر عبارة وقضى بثلاثة حوائج. شكون قضى؟ المصنف. لا قضى الحوائج، الحاجة الأولى عد الفروض واحد، الحاجة الثانية أنها ستة، ثم وبيّنوا من يدخل في كل فرض وبيّن أن النصف أولها والسدس آخرها. بيّن لي شكون اللي يجي في الأول؟ وشكون اللي يجي في الآخر؟ السدس. معنى الأكبر هو الأولي والسود تجي الاخر لان الثمن يجي قبل منه. فرتب على ترتيب الناس واستوفى كل عدد الفروض وانها ستون الى اخره. قال ولاجل تتبع المراتب تفهم انها لا تكرار عنده في كلامه. قال لك هذا الشيء لا تامل فيه لا تشوفه ماشي تكرار، نجيبو قيود لان هنا ذكر قيدا يجي لك حتى مكرر. قال لك اذا تاملت كاين شي تكرار في كلامه؟ ما كاينش شي تكرار في كلامه. قال هذا صنع بعيد بديع غايه بل كاد ان يكون بلغ النهايه بعد الله تراب قبره برحمته والنعل امين امين امين امين. ثلاث مرات هذه هي الطريقه كيفيه الترتيب فرائض. قلنا يتضمنهم الزوج، الزوج بالقيديات عدم الفرض ذكر لا انثى او ولد الولد، لا ولد الولد ما يقولش ولد الولد يقول ولد لابني لان يقدر يكون ولد البنت والولد البنت ما يديرونش شكون خصو يقول؟ واش يقول ولدي لي الولدي او ولدي لابني؟ علاش ما يقولش ولدي الولدي؟ لان ولد الولد غيستقبل البنت، ولكن استقبل شي ولد ولد البنت، ولد البنت ما لي وغتمشي. العباره تصح لان الولد غنقيدو، ولكن لا نجيبوها لصح حساب. كيفاش يقول احسن العباره؟ ولدي لابني، هيدا ولدي لابني، لان ولدي الولدي، لان الولد يصدق بالبنت. يمكن تقول تما ولد البنت، ولد البنت يورث ولا ما يورثش؟ ما يورثش. هذا كان ولده. قال هذا الولد سواء كان منه او من غيره. شنو منه؟ من زوج. مثلا هذاك الولد ديك المراه ولده هو، او من غيره. شنو من غيره؟ المراه كان زوجها فعندها شي عائله، ولو كان من زينة. مثلا المراه زنات وعندها بلا، علاش؟ لان ولد الزينه اللي يورث، اللي يورث في يما، ولو هذا الولد ماين. مثلا المراه زنات وعندها ابن، هذا ابن عاد زوج تبنى الله زوجت، ما زوجت مي ما تتخلف الراجل ديالها وخلات ولد ابن دزنا، يحجب يحجب معنى يخليه يدي النص او ينتقل هو. حجب شنو الحجب يقولوا له؟ حجب نقل. حجب نقل، اذا انتقل. مع انه هو هذاك ولد الزينه، ولكن علاش؟ لانه يورث في يمه، يورث في يمه، ولهذا ولو من زينه بشرط ان يكون وارثا، لأن هذا اللي غيحجب شنو خص يكون؟ أما لما كان شي وارث لا، معنى المرأة خلت هي حرة وخلت ابنها عبد، أو خلت ابنها كافر، لا والو، أو ابنها قتلة، لا ما يبغيش. مثلا ماتت المرأة وخلت ابنها هو اللي قتلة، لأن هذاك ابنها قتلة ما يبغيش. مثلا خلت ولدها يهودي، لا ما يبغيش. خلت ولدها عبد، يكون ولا ما يكونش؟ وفي حاجة يتصور ولدها عبد. مثلا المرأة كانت هي آمة وولدها آمة عبد، جاء شي واحد حاضنها، تحاضنت هي وولدها ما تحاضنتش، هي تحاضنت وولدها ما تحاضنتش، مي تحاضنت هي زوجت، مي زوجت ما تخلت الراجل ديالها وخلت ولدها العبد، إذا ولدها العبد يورث؟ ما يورثش، ينقل الزوج ما ولا ما يورثش؟ هذا هو. قال بشرط أن يكون وارثا لا عبدا، لأن القاعدة من لا يحجب، وذكرنا المصنف رحمه الله شي قواعد هنا مهمة. قال لك هذه قاعدة من قواعد هذا العلم، شوف قاعدة من قواعد هذا العلم في المحاشي، ومسألة من مسائل الكلية. كادت أن تعد مين؟ كأنه هذه القواعد اللي ماشي ذكرنا العلم مستمد منها، معنى العلم خرج منها، علم الفرائض خرج من هذه القواعد. شنو هذه القواعد هذا؟ من لا يرث لا يحجوه وارثا. صح. شنو القاعدة؟ اللي ما يورثش ما يحجبش، اللي ما يورثش ما يحجبش، صافي. اللي ما يحجبش ما يورثش، من لا يرث لا يحجب وارثه. هذه قاعده. قل من لا يحجب، لا، من لا يحجب، من لا يرث لا يحجب وارثه. اذا العبد يورث؟ لا. اذا ما يحجبش، فهم؟ مثلا القاتل يورث، الكافر يورث، اذا ما يحجبش. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده. شنو من يدلي؟ الذي يتوصل بشي واحد ما يورثش مع وجود ذلك الواحد. حديث السي عبد السلام، كل من يدلي، ماشي يدلي، يدلي من أدلى هذه، كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده. مثلا عندنا الجد، الجد باش يوصل للحفيد بابنه بالابي، واش يمكن يورث هو مع وجود الابي؟ لا، لا ما يقدرش. مثلا انسان مات وترك ابا وجدا، فالاب ما فالجد ما يورثش. علاش؟ لان الجد يتوصل للحفيد بالابي، والابي كاين موجود. مثلا عندنا ابنون وابن بنين، ابن بنين يورث مع وجود الابني، لان ابن بنين توصل بابنين، اذا ما يمكنش يورث معه. هذه قاعده معروفه. شنو هو؟ كل من يدلي، ماشي يدلي، كل من يدلي من أدل الادلاء في حد دلو، حد دلو اللي يهبطوا من البير يطلعوا الماء، حد دلو طلع الماء، كل من يدلي ماله لا يرث مع وجوده الا الاخوه الامي. الا الاخوه الامي مع الامي يورثوه، لان الاخوه الامي باش وصلوا الام ويما هم دوغات هما يورثوا، حجبوها ورثوا جوج، وتوخا هي كاينه هذه قاعده مسلمه القاعده مسلمه. قال الامام رحمه الله اخوه للامي والاشقاء في الحماريه الاخوه للامي لا هي هذه لا نجيب عند هذه هي قاعده القاعده الثالثه كل من اجتمع مع انثى في مرتبتين ادلى بها الميت يرث مثلك من الحمل المثيل هذه قاعده شنو اذا اجتمعنا وده المسلوب طريقه واحده بجهه واحده كيف خص يكون ذكر وانثى للذكر من الحمل المثيل الانسان هلك ترك ابنا وبنتا كيفاش يكون للذكر من الحمل المثيل ترك اخا واختا للذكر من الحمل المثيل هذه قاعده هذه القاعده الا الاخوه للام مثلا انسان مات وترك اخا لام واختا لام واش كاين هنايا اللي زاد كنحدد المثيل لا كاين الثلث مش شاكين فيه وقد قد مثلا الانسان مات وخلى اخته من امه واخاه من امه واش عنده اللي زاد كنحدد المثيل هنا مع ان ذاك السيد خلى 3 ملايين واش الاخ يدي 2 ملايين وهي يدي اولا ذاك الشيء في الناس لا مليون ونص للواحدات كذلك ديك المساله الحماريه المساله الحماريه تسمى الاخ الشقيق الاخ الشقيق اللي يكون هكذا الذي يكون ماشي اللي ذاك بحال الوثائق لا يكون مساويه اذا في جوج المحالات وخلي الشمعوا ذكر درجه واحده ما يكونش فيها اللي ذاك بحال الوثائق شنو المساله الاخوه الامي والمساله المشتركه اللي يقولوا لها الحماريه سياتي ان شاء الله هذه قاعده من هذا الباب القاعده الرابعه كل اخ لا يعصب اخته قاعده كل اخ لا يعصب اخته الا لابن وابن لابني والاخ الشقيق والاخ الابي هذه ما يعصبوا كيف مثلا الانسان وخلى بنته وابنه اذا ابنه وبنته ذيك الابن عصب اخته معنى عصب جعل الورث مثل الانسان وترك ابنا وابن ابن وبنت ابن لعصبا للدين هذا كذلك وترك اختا شقيقا واخا لشقيق لعصبا للتعصيب اختا واضحه هذه قاعده انسان مات وترك عمه وعمته هو يورث وعمته ما يورث ها في درجه واحده واحده شوف ترك عمه مثلا بحال هكذا هنا هذا هو في درجه واحده ولكن ما كاينش تعصيب الانسان مات وترك عمه وعمته عمه وعمته كاين شي تعصيب ما كاينش الانسان مات وترك ابن اخيه وبنت اخيه شوف ابن اخيه وبنت اخيه ابن اخيه ورث بنت الاخ ما ورثش كاين شي تعصيب اذا القاعده محصوره في اربعه والباقي مش لا لا القاعده شنو في مكان ما يعصبش الا في بعض المواضع كاين تعصيب شنو كاين المواضيع اللي ابن واد بنتون بنت وابن بنين اختو شقيق الى اخره هذه قاعده القاعده الخامسه كل اخ لا يرث دون اخته هذه قاعده معنى ما يوجدش واحد انسان يورث اختو ما دورتش مثلا انسان مات وخلى ابن وتما اختو لا اختو دورت انسان مات وخلى بنت بنين وابن بنين لا اختو دورت هذه قاعده في شنو القاعده في ما كان الاخ لدورت مع اختو هذه مسلمة إلا هذا معنى العم ما دورت ابن العم يورد ابن الأخ الأخت دورت المعتقة دورت لا المعتق ماشي المعتقة أخته للمعتق المعتق عاصم كاين أخته لأنه هو اعتق هي ما اعتقتش إذا يدخل هنا أخته ما دخلش هذه قاعدة القاعدة السادسة أن كل ذكر يعصب أنثى شنو كل ذكر يعصب أنثى مثلا الذكر يعصب الأنثى خصها تكون من نوعه إلا كان البنت خصها تكون ابن ولا كان أخت يكون أخت خصها تكون من هذا هذه القاعدة معنى الذكر يعصب أخته شنو خصها يكون شنو خصها من نوعها بحال شي هو ماشي من نوعها قول استحمل مثلا هو يعصب هو ماشي من نوعها شنو قلت السي عبد السلام جيت معك شنو جيت مع من عبد مع بن إلا الجد مع الأخت، لأن الإنسان ما توترك جدا وأختا كاين تعصيب، وهي ماشي من نوعها، خصك تكون جدة باش تكون من نوعها. مثلا هلك هالكون وترك جدا وترك أختا، ماشي الأخت والجد يتنزلوا في دار في حقها كلي ورثوا تعصيب، ما هي أحول من جملتها التعصيب. مثلا كاين أحول يقاسمها له كذا له كذا كذا كذا، إذا من جملتي التعصيب، إذا عصب هنايا ولكن واش يقصد؟ ماشي يقصد، هي اللي ماشي تتكلم عليها المصنف رحمه الله والجد والأولين والآخرين. مع أن الجد بالنسبة للأخت واش نوعه؟ ومع ذلك إذا القاعدة اللي غيعصب خصو يكون من نوعه، إلا هذه قاعدة. قاعدة أخرى أن كل ذكر يعصب الأنثى لابد أن يكون في درجتها. مع أن اللي عصب خصو يكون في الدرجة، مثلا كان الأخ الشقيق، الأخت تكون شقيقة. ولكن الأخ للأبي شنو خص يكون؟ الأخ للأبي. لكن ابن خص يكون بنت، إلا ابن بنين. شوف ابن بنين ليعصب بنته، شوف ليعصب بنته وهو قل منا ومع ذلك ليعصب، ماشي في درجته هو تحت منا. مثلا هي عمته هو ليعصب، مع أن القاعدة اللي فوق منا هو يدي ما بقي لا هو ما يخليهاش يدي الناس ليعصب، وخفي درجته في درجته. إذا القاعدة شنو؟ اللي يكون في درجته هو الذي عصب، إلا في هذه الحالة هذه ما يعصبش، واضح؟ إلا ابن البني. ومنها أن كل أنثى لا تعصب غيرها، مع أن في مكان شي أنثى ما تكونش عاصبة. واش أنثى العصب؟ شوف مثلا لابنه يعصب أخته، الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، الاخ للابي يعصب الاخت للابي، ولكن باش يعصب شنو نزيد باش الانثى العصب ما كاينش، الانثى العصب ما كاينش ما كاينش، الا فين؟ الا الاخوات مع البنات. شنو الاخوات مع البنات؟ مثلا هلك هالك وترك بنتان واختان، بنتان عنت والاختان دي معصب، هي عصبت. اذا عصبت مع البنت، شنو عصبت مع البنت؟ واش دات النص او دات التعصيب؟ وارتفع التعصيب. مع ان القاعده التعصيب ما خصوش يكون هذا، يعصب اختها لابد ان يكون قال كل انثى ما تعصبش، الا الاخوات مع البنات كاين تعصيب. الانثى عمرها ما تعصب، شكون اللي يعصب؟ الذكر هو اللي يعصب، ولكن في الاخوات مع البنات كاين تعصيب. هذه قاعده من هذه القواعد، قال القاعده. القاعده التاسعه، اطلق لفظ البنت والاخت والام، اسمع انت البنت والأخت شنو غتفهم انت؟ مي اسمع مات وترك ها بنتا، عرف بنتا الميت، أختان أخت الميت، أمان أم الميت، الجد الجد. مي اسمع هذه ما بقاش كاين مهد الوارث، ما بقاش يهضر، شي واحد يجي شي واحد من غادي يبدا يتذكر معك هذا الشيء ولا يسألك، يسألك ويبدا يخوض يخلط لك إذا العرى، لا هو خل يما لا لا داك الشيء غيربطو بالميت، هذاك الشيء غيتربط بالميت. مثلا هلك هلك وترك مثلا بنت، البنت تبني الزوجة تبني الأم تبني الأب تبنو، كلشي يرجع للميت كلشي، إلا في باب التعصيب، باب التعصيب الأخ بالمعصب البنت كذا في باب التعصيب لا. ولعاصب ورث المال الأخت ما يكونش اللي يرجع للوالد، بل غيرجع من المعصب اللي يعصب. قال الإمام رحمه الله عاصبين فبالنسبة للوارث كما لا يخفى، لكن قال بالنسبة إلا في مقام التعصيب يعصب الأخ أخته. شوف يعصب الأخ أخته، واش أخته هنا يا أخت الهاليك؟ لا أخت المعصب. إذا شحال هنا القواعد كان الإمام؟ سعود القواعد. هذه القواعد ما يتسمع لا تفهم هنا. انت اذا سمع في الفرائض الفرع شنو خصك تفهم؟ اسمع الفرع، من عرف انت ابن الميت وبنته وابن وبنته، هذا ما تسمع انت الفرع. ماذا عرف انت لا يرثه فرع، شكون خصو يكون هنا؟ ماشي ابوه او لا جده، يكون ابنون بنته خصو يكون هيدا. ما تسمع انت مثلا فرع الابي خصو يكون هذا الى اخره. هذه قواعد فعل الفرائض. قال الإمام الوحشي كادت أن تعد من استمداداته. شحال القواعد كان هنا؟ تسعود. ثم قال وبنت الصلب فإنها تأخذ النصف. قلنا بشروطه بشروط. إذا فرضت ومنهم بنت الابن تستحق النصف كذلك بشروط. إذا كذب إذا فهم أسس الشقيقة تستحق إلى آخره. واضح؟ مثلا إحنا قلنا قبيل الزوج يأخذ بشرط واحد، البنت بشرطين، بنت الابن بأربعة شروط، الشقيقة ثمانية شروط، الأخت الأبي بعشرة شروط. وهاد العشر شروط كلها جلها تفهم مثل وعصابة والتعددي راه بينه التفصيل ديالها فيما ياتي ان شاء الله. الامام رحمه الله عمل تنبيه شفتوها في المحاشي ليبين بعض المسائل المهمه. تحجبوا الاخت مطلقا. شو معنى تحجبوا؟ شنو الاخت مطلقا؟ كيفاش؟ شخص ما عندكش يكتب السحمي عندك معنى العبارة تحجب الأخت مطلقا حجب إسقاط هذا مطلقا ومعنى حجب إسقاط أصمت نبهو فكما دي حضرش معكم مرة أحسن منكم كيف شاب ثم القحط في هذا الجامع الفقيج نهار واحد ولا أحسن منكم كيف شاب كما فيكم شيء النفس كان نفس دي يكون ميتة شاد السيد نهار واحد دخل الدرس الاولي وانتم لقحتوا في هذا الفرائض زين هنا عليه ملسقني يمكن تجي تقلع ام الحيط ما يقلعش السيد نسى كيف قول السي محمد السي ما تضلش على الجزء البلدية بزاف الجزء والبيطات بلديا والبحار والناس يقولون البحر زعما دينا الشاطئ كيفاش البحر دي اصل ذاك اللي يقولوا له ها ودي يقولوا لي يجيبوا واحد الكتاب ديك ماشي روض العاطي هذاك ديك الطب النبوي اللي يقول لك النظره هايده في البحر تظهر قال يقول لك قبيحه ماشي مزيانه ودي يقول لك ديك القرايه ديال القبوره يقول لك هذه كل اللي يقولوا ماشي مزيان يقولوا ده اصل الطمس والبلاء قول لك بالعائدة تتشلط في البحر ويقول لك القراية العناوين المقبورة ده فلان بن فلان في المقبرة يكون مكتوب يقول لي ذكرهم ثم يقول لك هذه قبيحة يقول شيء مزيانة يقول الأصل بلها والطمس يقول شيء بعيد هذه المسائل كلها سوء الإنسان يشتغل نسي مثلا قالوها تسع منا يقدر تكون قبيح ياك يعني الفعل ديالها ماشي واجب ولا مندوب تسع منا عندك هاد الدفرين يقولوا الدفن يقولوا اصلا نسيان نسيان اللي قطع الدفن يقول سوا قبيح هيدا البول في الطريق هو مش مزيان هاد المسائل كلها تسعوا منا المسائل كلها قبيحه وقلت لكم ديك النهار قضيه ديال السمنه واياكم قضيه ديال السمنه واياك ما تعملش الاسباب حتى توصل للسمنه وايه قبيح بزاف للسمنه للسمنه الخطر ديالو دي اصل واحد الضعف في النكاح ولي ربي ديك الشحمه ديك اللي يقولوا البروستات هو من جلاس الاسباب اللي ربي البروستات لان الماني ما يكونش يخرج كامل واذا تصرب الشحمه في الانسان من الاشياء اللي ربي الكثره ديالو اذا ربي هذا مبعد من هذا الشيء هذا واخا شي واحد يقول لكم حلال لان كاين في حلقه ولا في كتب ديالو يقول حلال قال لا اللي يقدروا يعملوه لان ما كاينش النصوص وكذا كذا اللي ناس قال الناس ديال الجامعه وكذا كذا لا واياه ما تبقيهاش لان كاين واحد كتب من الصديق اللي يقول له الاستقصاء في تحريم السنه وذكر شي خطير قبيح بزاف ما تعملهاش اللوطيه اختار واختار الطمس الاكبر هي اللوطيه هذيك في حدا ضرب الانسان بهيمه حرف ما هو الحمار نيجر هذاك المخاطر هذاك ما يبقاش انسان يولي معدود في قسم البهائم والحمار وعالم الحيوان هذه المسائل كلها تلويثيه حيد من الانسان يحاول يعمل الحاجات اللي مزيانه حتى الماكله الانسان يحاول يتربى هذه المعلمات ما يكلاش يتربى المعلمات ما يكلاش الخبز والماء والخبز مكرمة وتكون حسن ماذا كل في المعلم هي دابا الانسان دابا انت هاد العيال دلو ما فيش كلمه هو خصو يتربى ما ياكلش انا قلت لك هذا انا كان ما عندي من الاكره الخبز والزيت قدرش نحمل ما بغيش يتنعيان نمتع ما بغيش يتبلع الخبز والزيت ما كاينش يتبلع كنت ندير دبا على الدراع بالزيت عاد بديت نتبلع من لهم ما كاينش لا زيت الخبز والزيت بوحده انا بغيت ناكل الخبز والزيت بوحده قليل مثلا نقدر نعمل الخبز والزيت نعمل بيطات فيها بيطات مزيانين ولا شي حاجه هذه اللي يشوف الانسان يحارب هذا الشيء غير يحارب لا شاف راسو يتعلم ياكلش هاد البيطات الروميين ما ياكلش هاد الجزر الروميين هي احسن واحسن الخضره ولا ياكل الا كان الحوت او اللحم اللي كان مره هذا الشيء هذا هو المثل هذا قبيحه بزاف هذاك المعلمات قبيحه بزاف هذاك من المسائل اللي يقولوا تهيج السرطان في الانسان يقولوا السرطان يقولوا اي واحد فيه السرطان واش غينمو ولا ما ينموش بحال ديك البونستات البونستات اي واحد عنده البونستات واش داك الشيء كبير ولا يبقى صغير مثلا كاين شي حاجه اللي ضغط نمي كذلك السرطان كاين السرطان كاين شي حاجه اللي تنمي كاين حاجه تخليها يبان كاين حاجه اللي تقدر نوقفه داك كل شيء مسائل طبيعيه والشنم كذا وكذا وكذا ملي يقولوا هذه مسائل ضروريه اللي يقول ولهذا الانسان يحاول هذه المسائل ما يقارنهاش قلت لك القضيه ديال السمنة هذه القضيه اللي يعني داك النهار كنا عملنا واحد الخطبه هنايا ومن جملتها مثلا المسائل التربويه الانواع التربيه من جمله انواع التربيه قلنا بان التربيه الجنسيه معنى الانسان خصو يربي ولاده ويربي الاطفال على التربيه الجنسيه شنو التربيه الجنسيه يبين له الحاجات اللي خطيره في الجنس ويبين له الاسباب اللي غتوصل لذاك الشيء اللي قبيح معنى هذه قبيحه حيد منا وعاد الطرق ده هذه الخلطه هذه الخلوه هذه المصافحه هذه لان هذه مش وصلنيش على قبيحه عاد المسائل الخطيره في العاده السريه اللوطيه النكاح للبهائم لان كاين شي انسان يكون يتعاطى هذا الشيء هذا يتعاطى الحيوانات يتعاطى الحمير يتعاطى الجلاد يتعاطى بحال هاد الامور هذه حاربه ما توقعش فيها لان الانسان اللي في عنده عدوى لازم اللي عدوى تحرف له القلعه من يقلع من هذا الشيء هذا ربي وانا قلت لك حاول ما امكن الحاجه القبيحه تستعملها باش ما يبقاش الطمس وين الطمس يولي قلت لك راجل جالس ما هو الحجره كيف كيف معنى الاول ما كاينش الحياة اللي قالوا لك تبقي يجوز تسيبهم والانسان ماشي بالضخامه الجسم او لا بالفلوس او بالثياب الانسان بالذكاء القيمه ديال الانسان فين في لسانه وفي عقله هذه هي قيمه الانسان الانسان بالعقل واللسان واش الهضره كيفاش ني القواعد والعلم هذاك هو الانسان الانسان اللي يمتاز او الانسان بالقيمه ديالو يكون هنا جوج بحال اما هو عنده النص طنجة هو بحال بغى الانسان هذا واش ما كيف الانسان ماشي انسان بالجانب هكذا راه لك تغليط راه الفيل خسر منك لك صحيح الحل خسر منك لك تنكح كاين اللي الحيوانات اللي نكح خسر القديمه ديال النجاح ديال النجاح لقوه العقل والذكاء هذا هو الانسان الانسان تحت بلسانه وب عقله وروحه ولهذا شنبوا هذه المسائل والانسان يتعلم الذكاء يتعلم المسائل يخاف ما اما تجي لي موكلي انا في الحيط حرق لي راسي هنايا الفقيه هذه نهار واحد شفتو كيف يجاوب ويجاوب كل شيء وانتو ما هنايا مغروسين هنا وغالبا ما تجاوبش شي حاجه عند القرايات تحجب الاخت مطلقا معنى الاخت مطلقا سواء كانت للشقيقه او للابي حجب اسقاط لان كاين عندنا واحد الحجب نقلين معنى الام تكون عندها الثلث تولي عندها السدس لا هذه ما تحبش باش بثلاثه الاب لابن ابن ابنه معنى الانسان مات وترك ابا واخته لا ما عندهاش هلك هلك وترك ابنا واخته لا ما عندهاش هلك وترك ابن ابن اخته ما عندهاش مش مات هذا الثلاثه اللي حجبهم هذا قال لك مصنف رحمه الله واخا ما صرحش بها قال لك مفهومه من قوه كلامه هل هذه القيود هذا صرحها ولا ما صرحهاش ولكن مفهومه من قوة كلامه من أين من أين حيث ذكر مرتبة متعلقة المرتبة بالبنوة والأبوة في باب التعصيب حيث قال وهو الابن المبنو وعصب كل قال لما ذكر هذا عرفنا بأن كذا كذا لأما المرتبة الأخوة بعد يشجز بعد البنوة والأبوة إذا شغل عفو البنوة والأبوة هي الأولياء على الأخت، إذا هذا هو الأخرية، إذا ما يبطلوش. شحال هذه؟ إذا الأخت ملتقى شكون يحجب؟ الأبو وابن الأمي. وأكثر إلى آخره كذا كذا كذا، ثم قل فحجب ابنون من باب أحرى، ثم قال فأكثر، ومنهم فمئة وعصبا وحجب الابن والابن والأقامين من باب الأحرى، والشهر أن من أدب الشخص لا يرث إلا الأخت الأمي، أما الأخت للأمي فقد صرح بحجبها بقوله وسقط، لأن الأخت للأمي المصنف قال وسقط بين كذا كذا كذا كذا، بين شكون يحجبها، بين شكون يحجبها، والأخ للأمي وبأب وبنين، ثم قال التي للأبي اسقطها بسبعة. كل الأخت للأبي شكون يحجبها؟ هو قال الإمام المحاشي الحاصل أن الثلاثة تحجب، أن الشقيقة تحجب بثلاثة فقط، شكون هي؟ ابنه والتي للأبي تحجب بسبعة، باش بأب الميت بحال يقولنا قبيل، ابن الميت بحال يقولنا قلب، ابن الميت شحال هذو؟ ثلاثة. شحال باقي؟ أربعة. إذا الشقيق الذكر معنى الإنسان صغر آخر شقيقان أختا لأبي، لا أختا لأبي ما عندها شيء. الشقيقة إذا اجتمعت مع البنت، معنى الإنسان هلك لك وصارك بنتا وأختا شقيقة وأختا لأبي، لأن أخت البنت شنو عندها؟ النس. والأخت لأبي شنو عندها؟ الأخت الشقيقة عندها النس، ما بقيها عاصرة، لأنه ما بقى لها والو. إذا الأخت للأبي لا ترث مع البنت ومع أخت الشقيقة ولو واحدة، ولو تبنين ولو إنسف ولد. السادس شقيقة مع الجد ترث نصفان، فلا ترث الأخت للأبي معها شيئا. شوف الشقيقة مع الجد، الشقيقة مع الجد شنو ذا الوقت؟ لا تعصب، يعني هي من الزلة تعصب عندها، هذا ربما خطأ شوية نصي نصفان مش صحيح، معنى الإنسان مات وترك أختان شقيقة وأبا شنو؟ التعصب، معنى الذكاء ما تحضر منه. إذا الأخت الأبي عندها شي حاجة؟ ما عندهاش. فالأخت نعم؟ لأن الأخت الشقيقة هنا غادي المعدة على الجد، بعد المعدة ترجع وتاخذ النصف ديالها والباقي غياخذ الجد، لأن في الحقيقة تقول إلى النصف. شكون هي؟ المهم الأخت الأبي ما تديش هنايا. قال مع الجدي. السابع شقيقتان، معنى الإنسان هلك هالك وترك شقيقتين، الأخت ما عندهاش شقيقتين الثلثين، وهذا ما عندهاش. علاش؟ لأن الأخت الأبي شي يكون عندها ديك تكملة الثلثين، لا تكملة الثلثين نكملو. ثم قال الإمام رحمه الله بالشرط، لا شقيقتين فترثو إن لم يكن معها أخ لأبي، لأن مش يكون تعصب فحال إيش مش يكون هنا هلك هالك وترك أختين شقيقتين، لا شنو شقيقتين شنو عندهم ثلثين واخا شنو بقات مع واحد الثلث، هذيك ما دورتش شكون اللي اختي، ولكن اذا كنت مع واحد الاخ للاب عصب غلط بهذه الحاله هذه. ثم قال انفردت وعصب كل من الاخ يساويها، خليها تما صغرت وعصب. لا يزيد إلا بالرضع القائل به ولا ينقص إلا بالعقل، وفروض ستة أن يسعو مثلا كيف ينقص؟ لا يزيد إلا بالرضع، مثلا سيدنا علي يقول مثلا لا شط شي حاجة فنردها على الورثة، هنا نردها على الورثة مثلا مول النصف زيدنا له البركة، الثلث زيدنا له، الربع زيدنا له، هاو زاد له الفرق اللي من يقول نرده وما يتنقصلوش الا بالعوده، لان من العوده كنا ننقص شويه شويه سيصبح انت عندك النصف ولكن الحقيقه ناقص، عندك الثلث ناقص، عندك السدس ناقص، لان بالعول في الظاهر عندك النصف ولكن تنقص لك بالعول، هذا ما غايبه. ولما جرت عادة القراطنين بالبذاءة بالنسبة لأنه بالبذاءة بالبذاءة لأنه أول مقام الحسن فيعني أن يتفقى سافولا متسلسة فيها سافولا سافلا سافلا فإنهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس من الثلث إلى السدس ومنهم بيت الذي تستحق النصف عند عدم البيت إجماعا إلى الفارضة ومنهم الشقيقة تستحق النصف عند عدم البيت إجماعا إلى الفارضة ومنهم الأصول التي تستحق النصف إلى الفارضة وأما إذا كانت معها شقيقة فلها سدس تكميل الثلثين كما يأتي.